قيمه الرباء نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له من نور الله وليا ولا مرشدا واشهد ان لا لا شريك له لا مثل له ولا شبيه له ولا نبي له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد انه وجاهد في الله حق جهاده حتى لبى ذلك وعبد الله حتى نجاه مناديه وترك العمل محجه البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك ولا يستمعها كل منير فاسد فالله مجده عنا خير ما لدينا به عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم واعني على جميع السادات درجته واحشرنا تحت لوائه واكرمنا حوضه وأدخلنا معه جنة جودان كرمته إنك يا مولانا قريب مريد الدعوات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأسأل الله جل وعلا أن يسدد قولتي وأشجع عملي وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قبل الانتخابات وصايا أرجو أن ينتبه الجميع معي في هذه الصويعة حيث هذه الوصايا المهمة في هذا التحقيق الحرج الذي تمر به نصرنا. أسأل الله جل وعلا أن يسلمها من كل سوء. قبل الانتخابات وصايا أولها وما يجب على الجميع إيقاعه وسماعه وتنفيذه إن كنا نريد ثمة إصلاح ونريد ثمة صلاح ونريد خيرا فإن الخير كل الخير بيد الله وما عند الله لا ينال إلا بطاعته فإن البركات والرحمات والخيرات كل ذلك في يد رب الأرض والسماوات. لذا فأول الوصايا بل إن شئت فقل وآخر الوصايا وبين الأول والأخير أن توبوا إلى الله. توبوا إلى الله فقد آل أوان التوبة إلى الله. آل أوان أن نعود إلى الله أن نرجع إلى الله رجوعا يمتلئ القلوب في ملازمته للصدق. نريد أن نتوب إلى الله توبة ترضي الله جل وعلا عنا. نريد أن نتوب إلى الله توبة تشمل الندم والعزم على عدم العودة. إن الناس اليوم إلا من رحم الله وهم قليل أصبحوا يستكثرون إيقاع الذنوب. أصبح الرجل الكبير يخرج التجارة من جيبه أمام الناس ولا يراعي أي شيء. وأصبح الشباب على مواقع التواصل أو على شبكات الإنترنت يتبادل بعضهم الأفلام التي تحوي المحرمات ولا يراقبون الله تبارك وتعالى. أصبح الواحد منا يوقع الذنب تلو الذنب تلو الذنب ثم لا يمر على خاطره مجرد مروره أن يندم أو أن يفكر في نظر الله إليه أو يفكر أن الذي أوقع به الذنب إنما هي محض نعمة من الله تبارك وتعالى. أين مراقبة الله؟ أين مراقبة الله؟ لما مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغلام يرعى غنم فأراد عمر أن يختبره فقال له يا غلام يا غلام بعني هذه الشاة. فقال يا هذا إنها ليست لي. قال هي لمن؟ قال إنها لحجيجي. قال يا غلام بعني إياها وإذا سألك سيدك فقال له يا هذا إذا كان سيدي لا يراني فأين الله؟ أين الله الذي يراني ويسمعني؟ أين الله الذي لا يخفى عليه شيء من خبري؟ أين مراقبة الله تبارك وتعالى؟ هذه هي. أين هي الآن؟ لماذا أصبحنا نستسهل إيقاع المعاصي في السر والعلن؟ إذا كان الذنب في السر قبيح فإنه في العلن أقبح، لذلك يعلم كل من يخرج التجارة بين الناس ويمشي أن الذنب بين الناس أقبح. كل أمة معافى إلا المجاهرين، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشمع على أن يبول الإنسان في المقابر قال لا أجل وسط القبور تبولت أن في السوق لشناعة الفعل. فإيقاع الذنب وسط الناس ذنب عظيم وجرم أثيم، فكيف إذا قلدك الناس فيما تفعله؟ بعضنا لا يتصور هذا ويظن أن من الجار أنه ما تم اجتمع مع بعض الرجال لابد أن يوزع السجائر على من معه حتى لا يظن فيه البخل، وهذا المسكين لا يعلم أنه قد تحمل وزره ووزر من وزع عليه التجارة. كذلك كل من كان سببا في وقوع آخر في الذنب. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، مفهوم المخالفة الدال على الشر كفاعله. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان له من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يقال أن شابا من الشباب تعاقد مع موقع إباحي على أن يرسل له هذا الموقع كل أسبوع ملفا إباحيا من الصور والأفلام ما إلى ذلك، فكان يأتيه الملف كل أسبوع فيذهب إلى أصحابه ليطلعهم على هذا الملف فأعجبوا به وسألوه عن عنوان هذا الموقع حتى يتعاقدوا معه، فقال لهم ناس عندي خاصية على الحاسوب، عندما يأتيني هذا الملف ترسل إليكم مباشرة. الذي يروي هذه القصة يقول أن هذا الشاب مات، يقول ففوجئت أن الملف جاءني من بريده بعد موته بأسبوع وهو ميت، فقلت لعله ملفا قديما وأرسل عن طريق الخطأ. قال ففوجئت في الأسبوع الثالث أن ملفا آخر قد جاءني من نفس البريد، بريد الذي مات. ثم أسبوعا آخر فقررت أن أتصل بالموقع حتى يوقف إرسال هذا الملف. قالت اتصلت بهم فكان ردهم علي أن صاحبك قد تعاقد معنا برقم سري، إما أن تأتينا به وإما سيظل هذا الملف يرسل لمدة أربعة أعوام. أربعة أعوام تحسب على هذا الميت سيئات وهو في قبره. هكذا كل من يدعو إلى ضلاله. هؤلاء الذين ماتوا ولا زالت فرائشهم تعرض على الشاشات من أبناء، لا يزال أو لا تزال سيئاتهم تجري. عافانا الله وإياكم. وهذا هو قبح المعصية في العلن. فعلينا أيها الأكارم ابتداء أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، أن نعود إلى الله تبارك وتعالى. وها نحن نرى بين أيدينا حوادث ليل نهار، نرى بين أيدينا عجب العتاة، ممالك تسقط وظلمة يذهبون، وشباب في رعاية الشباب يموتون، وكل يوم نودع غاديا ورائحا إلى الله، وكل يوم نعد بين أيدينا مئات القتلى. لا يكاد يوم يمر بين أيدينا إلا وترى حادثة هناك، أو زلزالا هنالك، أو مرتالا هنالك. فأين الاعتبار؟ أين الاعتبار؟ إن من أعظم العقوبات التي يعاقب بها العبد هو أن يموت القلب فلا يعتبر بما بين أيديه من حوادث. قال الله تبارك وتعالى بعدما أنزل الألواح إلى موسى عليه السلام، قال سأريكم دار الفاسقين، أي سأطلعكم على مصارع الفاسقين. وكيف أن الله جل وعلا قد أهلكهم حتى تعتبر وحتى تطعم. وهذا هو حال أهل الإيمان، أهل النفاق وأهل الغيب. إذا نزلت سورة دامتهم رجسا إلى رجسهم. وأما أهل الإيمان يتفكرون في كل حدث بين أيديهم، لماذا كان هذا الحدث؟ ما أسباب هذا الحدث؟ هؤلاء هم. أما أهل النفاق فقد قال الله تبارك وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هؤلاء هم أهل النفاق. لما ينبغي على كل مؤمن أن يعتبر بهذه الأحداث. إن الله تبارك وتعالى ذكر لنا في سورة القصص قصة قارون، فيها أن هذا العبد الظالم لما ذكره قومه بتذكيرات تحذف الجبال كان ربه قال إنما أوتيته على علم عندي. فرد الله عليه وقال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة. ألم يعلم هذا القارون أن الله جل وعلا قد أهلك من قبل من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة؟ هل كان الله سبحانه وتعالى أهلكه كان راضي عنه؟ ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ما هو استدراج من الله له. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء هم أهل الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فقتلنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أين الأموال؟ أين الأموال؟ أين هذه الثروة؟ أين هذه القوة؟ لما وقعت دولة البرامكة وحبس خالد بن برمك ملكها في حجرة صغيرة سجن هو ولده، قال له ولده: جاء من الملك والجاه والسلطان إلى القيد والحبس، بعد هذا الملك يا أبتي، بعد أن كنا نأمر وننهى، بعد أن كنا في هذا الملك إلى القيد والحبس إلى هذه الأجرة الصغيرة. فقال: يا بني إنها دعوة مظلوم صارت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. وإنكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أين هي الأموال؟ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله. استني إيه؟ تنتظر تأويل هذا الكتاب؟ تنتظر ما حذر هذا الكتاب منه؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وكان الله لا يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. ليس لا فهمنا هذه الجملة: لولا أن من الله علينا هذه المقالة بيننا اليوم؟ أين هذه المقالة بيننا اليوم؟ أين من يقول لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرين؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فأول أوصالها أن نتوب إلى الله، أن نرجع إلى الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فلتخشع القلوب لله ولذكر الله ولما نزل من الحق، لتخشع القلوب بأن تخضع وتنكسر وتنزل بين يدي الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، توبوا إلى الله جميعا أيها الشباب، توبوا إلى الله جميعا أيها الآباء، توبوا إلى الله جميعا أيها الأخوات، لنعلنها بين يدي الله جل وعلا توبة صحيحة صادقة، والله جل وعلا يستحق جل جلاله أن نرجع إليه. ألا يستحق الله تبارك وتعالى أن نتوب إليه؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. فعلينا أن نتوب إلى الله، والله تبارك وتعالى يستحق أن نتوب إليه وأن نرجع إليه. يستحق الله تبارك وتعالى أن تترك التجارة الآن من أجله. يستحق الله تبارك وتعالى أن تحفظ نظرك ولا تنظر إلا إلى ما أحل الله تبارك وتعالى من أجله. يستحق الله تبارك وتعالى أن تقوم لصلاة الفجر وتحافظ على صلاة الفجر من أجله. يستحق الله تبارك وتعالى أن تترك التعامل بالدماء لأجله. يستحق الله تبارك وتعالى أن تكسر الشريحة التي عليها رقم هاتف الفتاة التي تدعوك إلى معصية الله. نعم، يستحق الله تبارك وتعالى أن نتوب إليه. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. Thank you. الحمد لله الذي شرح صدور اهل الاسلام للهدى ونكت في قلوب اهل الطغيان ما لا تعرف حكمه ابدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله احدا صرفا صمدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما اعظمه عبدا مفيدا وما اكرمه اصلا ومحتجا وما اطيبه مرجعا ومريدا صلى الله عليه واله وصحبه ليرسل لنا وليرسل عنا صلاه وسلاما دائمين من اليوم الى ان يبعث النصر غدا وبعد. من اعظم نعم الله تبارك وتعالى على امه محمد صلى الله عليه وسلم نعمه الاخوه. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان. وقال جل وعلا: والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بينهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. فمن اعظم النعم على هذه الامه خاصه، وانتبه لهذه الكلمه، هذه الامه خاصه نعمه الاخوه. هذه الايات التي تلوتها ايات نزلت في الاوصاف في الاوس والخزرج. الله جل وعلا يذكرهم بهذه الايات بنعمة الأخوة حتى يشكروا الله تبارك وتعالى. نعمة لا تستطيع أموال الدنيا مجتمعة أن توفيها لقوم اتخذوها، فكانت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأنصار لما جاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام في مسند الامام احمد بسند صحيح، وقف اسعد بن زراره وقال: على رسلكم يا اهل اسلم، سلموا انفصلوا، اننا والله ما قطعنا اليه اسباب المطي الا ونحن نعلم انه رسول الله حقا. احنا متاكدين ان الرجل ده صادق وأنه رسول من عند الله، ولكن في مبايعتكم اليوم إياه قاطعة للعرب كافة، وأن تعظمكم السيوف وأن يمتل خياركم، فإما أنكم قوم تصبرون على مثل هذه الأمور فبايعوه وأجركم على الله، وإما أنكم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فضروه. فقام القوم وقالوا: أن اطعنا يدك يا أسعد بن زرارة، والله لا نحيل هذه البيعة ولا نستقيلها. وقاموا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا داسوا بأقدامهم على كل هذه العواقب؟ لأجل هذه النعمة، نعمة الأخوة. الذي يقرأ في تاريخ الأنصار الأوس والخزرج وما بينهم من شعوب يتعجب. قوم تنشب بينهم الحروب على أسفه الأسباب، فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وتألفت به قلوبهم تمسكوا بها. هذه الآية التي تلوتها ذكر العلماء عدة أسباب من أسباب نزولها، توقف سريعا مع سببين ذكره ابن كثير رحمه الله. السبب الأول قيل أنها نزلت في حادثة الإفك. معيزة تنتبه معايا جدا لهذين السببين، ففيهم سببين ففيهم سببان أظن أنهما مصدر الفرقة التي حلت بين المسلمين اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قيل أنها نزلت في حادثة الإخوة لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر بعد شهر من العناء وقد رمى المنافقون عرض النبي صلى الله عليه وسلم واتهموا أم المؤمنين عائشة بالفاحشة. فصعد النبي وقال من يعزلني في رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما عزلت عن أهلي إلا خيرا إلى آخر هذه الكلمات. فقام سعد بن معاذ وكان سيد الأول فقال أنا والله أعزلك يا رسول الله إن كان منا ضرب عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمر. تقول أم المؤمنين عائشة فقام سعد بن عبادة وكان رجلا صالحا. خلي بالك من كلمة صالح دي، وكان رجلا صالحا، كان رجلا طيبا. سعد بن عبادة كان من الصالحين والأتقياء، ولكن تحملته الحمية أن يقول. هذا هو السبب الأول، الحمية أن يقول والله لا تقتله. كان سيد الخزرج والذي يدافع عنه في هذا المقام هو رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، يقول والله لا تقدر على أن تقتله. ما الذي حمله على هذا الحمية التعصب للجماعة، التعصب للشيخ، التعصب للبلدة، التعصب للعائلة؟ هو الذي يحمل الإنسان على الفرقة وعلى مظاهرة الحق على الرغم من وضوحه في الآفاق جهد الحياة وينظر إليه حتى من فقد بصره ولكن بقيت بصيرته. ولذلك فإن الله جل وعلا بعد آية واعتصم بآيتين لها نهيا شديدا فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ليس هذا فحسب، من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءهم البينات فهذا أشد. ولذلك كان لهم عذاب عظيم فثار الحيات وكادوا أن يقتتلوا بين يدي النبي، فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ومشى فنزلت هذه الآية. السبب الثاني قيل أنها نزلت في رجل من اليهود مر بنفر من الأوس والخزرج يجلسون معا. عايزك تنتبه لكلمة اليهود، مر رجل من اليهود. لماذا اليهود؟ لماذا اليهود هم الذين يفعلون هذا؟ اعلم يا رعاك الله واستخف وارفع رأسك وقل بأعلى صوتك إنني من المسلمين. أن الأخوة نعمة لك أنت، أما اليهود والنصارى فقد سلبوا هذه النعمة. قال جل وعلا عن اليهود بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال عن النصارى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أما المسلمون المؤمنون قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فالنعمة دي تعب لك أنت وفقط، فإما أن تشكرها فتثبت وإما أن تشكرها فتزول. مر اليهودي على ملأ من الأوس والخزرج يجلسون سويا فساءه اجتماعهم، فبعث رجلا من اليهود معه يجلس بينهم، فجلس بينهم يذكرهم بما كان بينهم من حروب، ولم يزل بهم حتى صارت النفوس وتنادى كل واحد بشعاره وتنادوا بالأسلحة وتواعد الأمة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليهم وقال أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، هذه الكلمات جئت اليوم أحملها إليكم وأغسل وبلغوها عني لكل من تسمعون لكل من تقابلون، أبدعوى الجاهلية وبين أيدينا سلام الله، أبدعوى الجاهلية وبين أيدينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يستجيب المسلمون لمخططات يهود؟ ويجلس المسلمون اليوم أمام عشرات القنوات الفضائية، أمام برامج الحوار، ينشرون بين المسلمين الفرقة والمسميات، تجد أكثر الكلمات التي تردد في هذه البرامج، مع أن منها برامج يسارية وبرامج ليبرالية وبينهم حروب، على الرغم من هذا اجتمعوا للتحريش بين المسلمين. تجد أكثر المسميات التي يطلقونها في برامجهم لقب السلفيين الإخوان الأزاهرة، ويضغطون على هذه المسميات حتى تصبح شعاراً لبعض الناس فيقاتل من أجلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبي دعوة الجاهلية وبين أيدينا كتاب الله، فنزلت هذه الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الأكارم، أيها المسلمون، ما أردت قوله واحفظوه، إياكم وأن تفرق بينكم الانتخابات، والله هذه ليست بمسوغ شرعي حتى نتفرق، حتى نرى هذا الذي يحدث بين أيدينا، أنا أرشح فلان وفلان يرشح آخر، تجد بيننا عداء وتهاوش ونزاع وتقادم وتدارك، الله لا يرضى هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة، إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه وحده لا تشركون به شيئا، ويرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويرضى لكم أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إياك إياك أن تقع في عرض مسلمي لأجل أنه يرشح مرشحا غير الذي ترشحه، إياك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتتبع عورته، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فرحه في قعر بيته. فاحرص أخي الفاضل أن تنشر الوحدة والاجتماع بين المسلمين، ثم ليكن هدفك في الانتخابات نصرة دين الله تبارك وتعالى. ونصرة دين الله تبارك وتعالى ليس بمجرد انتخاب رجل مثلا تجد فيه الدين، رجل بلحية وجبيبة ما إلى ذلك، أو يصلي بك في المحراب، لا، ليس هذا هو أساس الاختيار في الإسلام. أساس الاختيار في الإسلام هو ما قالت ابنة الرجل الصالح، قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي، القوي الكل العليم، كما قال يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، حفيظ يعني عندي دين، عليم أي كف لهذا المنصب. فانتخب القوي الأمين صاحب الدين والكف الذي عنده علم، الذي يعلم لماذا سيدخل هذا المجلس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم وتكون، اللهم أذن لكتابك أن يحكم بيننا، اللهم أهد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويكتب فيه بكتابك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، هذا وما كان الخطاب، فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد من قول، وردوا علي ما دونه بنصف عتاب عتاب، اعتدوا على الإطالة، وقوموا إلى صلاة النبي رحمه الله. Thank you.